بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ الجواب: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار والخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والإخلاص، على ذلك نحيا وعليه نموت، وعليه نلقى الله جل وعلا رب العالمين، غير مبدلين ولا مغيرين ولا منقصين، وأن يجعلنا على التمام والكمال. إن ربنا جواد كريم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بذكر أسماء الله الحسنى والكلام عليها. وقبل أن نأتي على بعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا السؤال والجواب، فلا بد من الإشارة إلى أن المؤلف رحمه الله عمد إلى هذه الأسئلة وتبسيطها وتسهيلها كي تكون عونا للطالب في سرعة إدراك هذه المسائل وضبطها. ولما كانت مسائل كثيرة من هذه المسائل محل خوض لأهل الأهواء وكلام لأهل الآراء وطوائف أو طوائف من ممن كان لها آراء شاذة ومسائل غير صائبة، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينها للطالب أوضح ما تكون وأكمل ما تكون في عبارة وجيزة وتسهيل للجملة والإفادة. وأسماء الله جل وعلا الحسنى قد جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولله الأسماء الحسنى، وفي السنة الحديث المشهور الصحيح: إن لله 99 اسما. ثم من المعلوم أن تعداد هذه الأسماء الحسنى جرى على سبيل الانفراد في دلائل ونصوص الكتاب والسنة، ولذلك لم يزل أهل العلم يتتبعون تلك الأسماء ويجمعونها. وهل وردت مجتمعة في دليل واحد أو نقل صحيح؟ هو قد جاء عند الترمذي لما أورد حديث إن لله 99 اسما، فأورد فيها ذكرا لهذه الأسماء، لكن هذه الزيادة عند كثير من أهل العلم بالحديث فيها اعتراض ومحل للانتقاد وأخذ ونظر لحذاق المحدثين ولصحة إدراجها أو كونها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر كذلك، لما كان الأمر يعني بهذه المثابة أنه لم يأتي سرد أو ذكر كامل لهذه الأسماء 99 فإنه لم يزل أهل العلم يجتهدون في ذلك، ولهم في هذا مباحث كثيرة متقدمة ومتأخرة، فمن أشهر من جمع فيها الخطابي والحليمي وغيرهم كثير، نعم، إلى ما جاء أيضا في بحوث لعلماء متأخرين، من أشهرها كتاب النجدي لعالم الكويت. نعم، أيا كان، فمحل إدراك هذه الأسماء الحسنى هو محل نظر واجتهاد، فكانت الإحاطة بها أو الإحصاء لها مما لما علق عليه هذا الأجر وهذه المنزلة وهو دخول الجنة كان تحصيلها ليس بالأمر اليسير، فيحتاج من المكلف وطالب العلم أن يبذل فيها جهدا وأن ينظر فيها نصا وأن يراعي فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال المؤلف هنا ذكر مسألة تتعلق بها بنوع من أنواع إطلاق أسماء الله الحسنى، فمنها ما يطلق على سبيل الانفراد كما يطلق أيضا مقترنا بغيره على حد سواء، فيصح في الحالين أنه من أسماء الله جل وعلا كاسم الله الحي واسم الله القيوم واسم الله الصمد، فيمكن أن يقول هو الله الأحد الصمد يعني مقترنا، ويمكن أن يقال هو الله الصمد، ومثل ذلك الحي والقيوم كثيرا ما يطلقان مقترنان، نعم، لكن ليس بالضرورة أن يكونا كذلك، بل لو أطلق أحدهما على سبيل الانفراد في موضع والآخر في موضع آخر لكان ذلك صحيحا، ومثل ذلك أكثر أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة كالعليم والقدير والعزيز والحكيم والجبار وما في أو نحو ذلك. ثم أراد المؤلف أو الشيخ رحمه الله الشيخ حافظ بعد ذلك أن يبين المسألة الأخرى التي هي فيها نوع تقييد والتي يحتاج فيها إلى التنبيه فقال ومنها ما لا يطلق إلا على الله ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، فاسم الله، ولذلك أو علل ذلك قال وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، فثم أسماء لله جل وعلا يكتمل معناها بالمقابلة، الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، الخافض الرافع، فقالوا أن هذه أسماء إذا أطلقت على سبيل الانفراد أوهمت نقصا، وذلك مما لا يليق بالله جل وعلا، فكان إطلاقها محدود ومقيد بأن تكون مقترنة بما يقابلها حتى تؤدي المعنى على تمامه والمعنى الصحيح بكماله. فإذا قيل المعطي المانع فهو المعطي المتفضل وهو الذي يمنع الشر ويحفظ العبد ونحو ذلك، على حين أن هذه الأسماء يعني إطلاقها على الله جل وعلا أسماء هو محل بحث لأهل العلم، فاسم الله الضار النافع اختلف في ذلك على قولين، منهم من أخذها من حديث الترمذي هذا أو من زيادة الترمذي هذه فجعلها من أسماء الله جل وعلا وقيد إطلاقها بذلك حتى لا توهم نقصا لا يليق بالله جل وعلا، ومن أهل العلم من قال أن ما جاء في هذا إنما هو مدرج ومحل نظر ولم يأتي في النصوص الصحيحة والأحاديث الثابتة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أسماء لله حسنى، فلأجل ذلك جعلها مما قد يوصف الله جل وعلا به على سبيل المقابلة أيضا، لكنه الاسم له منزلة فجعلها ليست داخلة في ذلك. ومثل هذا أيضا الخافض الرافع، فالخافض الرافع قالوا أنه يعني معنى الخافض لا يدل على كمال إذا أطلق مفردا فلا بد من أن يقترن به ما يقابله وهو الرافع، فالله جل وعلا يرفع أقواما ويخفض آخرين، والله جل وعلا يعز أناسا ويذل آخرين، وله الحكمة البالغة وله المشيئة النافذة التي لا يعترض عليها معترض ولا يأتي إليها نقص ولا خلل. سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وهو على كل شيء قدير. فعلى كل حال كان المؤلف رحمه الله تعالى سواء كان منه ذهاب إلى إثباتها كأسماء لله جل وعلا الحسنى، أو كأنه يبين أن كل من قال بإثباتها أسماء لله جل وعلا فإنما تطلق على سبيل المقابلة والاقتران لا على سبيل الانفراد والإطلاق، بل لا بد أن تكون مقيدة على نحو ما ذكر هنا حتى لا يتوهم منها معنى ناقص ولا يدخل على الله جل وعلا باسم لا يليق به جل في علاه، له الأسماء الحسنى والصفات العلا. نعم. قال ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، يعني ما جاء إطلاقها منفردة لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله جل وعلا إنا من المجرمين منتقمون، فالله منتقم من المجرمين، والله جل وعلا منتقم من الظالمين، والله سبحانه وتعالى ذو انتقام لمن استحق ذلك لإمعانه في الكفر وإقباله على الضلال وإصراره على الشر والظلم والعدوان. ثم هذا أيضا مما تقدم الكلام عليه في كونه من أسماء الله الحسنى. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: سؤال، تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله تعالى أبصر به وأسمع، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال ذلك؟ لم يختلف أهل العلم في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى أنها على قسمين، ومنها صفات ذاتية وصفات فعلية. والمقصود بالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا بحال من الأحوال، فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى مقترنة بذاته لا تنفك عنه في أي حال من الأحوال. فعلم الله وقدرة الله ويد الله وعيناه وهكذا هي من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية، فهي متعلقة بالذات لا تنفك عنه بحال من الأحوال، يقابلها الصفات الفعلية. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق باختيار الله جل وعلا ومشيئته، فمتى شاء تلك الصفة فقامت به وإلا فلا، مثل الاستواء والكلام وغير ذلك من الصفات. فهذه صفات إيش؟ فعلية، متى شاء فعلها وتنفك عنه في غير مشيئته لذلك. لكن يجب أن يعلم أنها من جهة باعتبار أصلها فهي ذاتية، أنها باعتبار أصلها أنها ذاتية. وش معنى ذلك؟ يعني أن الصفات الفعلية باعتبار أصلها ذاتية، يعني أن الله جل وعلا ليس في كل الأحوال يتكلم، فكما قلنا هي صفة اختيار، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، أليس كذلك؟ لكن صفة الكلام هل هي حادثة بعد أن لم يكن الله جل وعلا متكلما؟ لا، فلذلك من جهة ثبوتها أصالة هي ذاتية، فهي ثابتة لله جل وعلا، لم يسبقها عدم، فلم يكن الله جل وعلا غير متكلم في حال من الأحوال أو غير متصف بهذه الصفة في وقت من الأوقات. لكن حدوث الكلام له سبحانه مثل ما قلنا متعلق باختياره ومشيئته. فلذلك قال أهل العلم أن صفات الأفعال هي صفات متعلقة بالاختيار، لكن هي ذاتية باعتبار أصلها وثبوتها لله جل وعلا في الأزل والقدم، فلم يزل الله كذلك فاعلا ومتكلما وما جاء في جميع صفات الله سبحانه وتعالى، معطيا مانعا وهكذا من الصفات التي تتعلق باختياره سبحانه وتعالى. فاللي متعلق الكلام أو خلاصة هذا الكلام أن ثم صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي تتعلق بذات الله جل وعلا ولا ترتبط بمشيئته وإرادته، بل هي ثابتة له في كل حال، وهي التي لا تتعلق بالفعل. الصفات الفعلية هي إيش؟ الصفات المتعلقة باختياره ومشيئته، وهي التي يفعلها الله في حال ولا يفعلها في حال أخرى، وهي الصفات أيضا المتعلقة بذاته، فإنها قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. مثل المؤلف رحمه الله لذلك ببعض أمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال: بل يداه مبسوطتان. فصفة اليدين لله جل وعلا ثابتة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة والجماعة على ما ورد في الكتاب والحديث، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون، ويثبتون اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله دون ما تحريف أو تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، بل هي صفة ثابتة لله على ما يليق بالله جل وعلا. فكما أننا لا نعلم ذاته كيف هي، فإنا كذلك لا نعلم صفاته أو يده كيف هي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسني يثبت لله اليدين، فإذا قيل كيف هي نقول لا تكييف، نثبت حقيقتها لا نتكلم في كنهها وكيفيتها، لأن ذلك عنا محجوب، وهو مما استأثر الله جل وعلا به ونفى عنه أن يماثل أحدا من خلقه، كما أنزل في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومثل ذلك قول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، هو صفة من صفات الذات الثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. ومثل ذلك قول الله جل وعلا: ولتصنع على عيني، فإثبات العينين لله سبحانه وتعالى جاء في كتاب الله في غير ما آية، وجاءت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتها علماء وأهل السنة والجماعة، واعتبارا بما جاء فيه في الكتاب والسنة وما قرره سلف الأمة من الصحابة والتابعين، لم يتجاوزوا ذلك ولم يزيدوا عليه ولم ينقصوا عنه، ولم يتكلموا في كيفية ولم يدخلوا في كنه، فحسبهم ما جاء به النص، فأثبتوا حقيقته ولم يدخلوا ويتكلفوا في الكنه والكيف، لأنه مما حجبه الله جل وعلا عنا. وقد نفى سبحانه مماثلته لخلقه، فلا ننفي عنه الصفات ولا نثبتها بكيفية أو كنه مثل ما نرى في الخلق، بل الله جل وعلا منزه عن التعطيل، والله جل وعلا منزه عن التمثيل، ويثبت له الصفات بحقيقتها على ما يليق بالله جل وعلا. لعلنا أن نكتفي بهذا، وللحديث بقية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.